أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفرح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الحمد لله تقدم قوله تعالى وشروه يعني باعوه بثمن بخت دراهم معدودة وواقف على الرائد تم لقبوله وتقرر من سماع المعيوب يغيبوه في الجبن يستقل فيه ماء النار والنار قال الله وأوحينا فقط لآيات الجزء كيف نفسه منهم يعني بالقوة في البلوغة أنها أراضي تتلت لكن هذا لا يحتاج معروف أنه ليس لن ينزل بطواعي واختيار لا إفراط أوحينا لأنه أوحى هذا وحي أي إلهام جعل الله في قلبه فيخبره وينبئه في المستقبل بأمره هذا ما قرا بما صنع به بما صنع به وتحقق ذلك في قوله سبحانه هل علمتم ما علمتم من يوسف إذ أنتم جاهلون قالوا أين كلامك يوسف قال أنا يوسف ما بلغت وأوحينا إليك أن أنت الآن يوسف قد غيبوه فما بقي إلا ماذا عسى أن يقول له للأب سماه الله مصر في آخر الشهر سماه الله مصر من بداية الكلام يوسف قلت لا أبي ما إن أبي ولدرس المصر لا كل مصر في مصر الآن المصر أنهم جاءوا إلى أبيهم عشاء يوم أشياء الوفاء الثالث يذكرون أدل على يوسف الذي فعلوا به المفعول تظاهروا بأن الأمر ليس وجاءوا أباه عشاء وقالوا يا أبا إنا ذهبنا من السبت إنهم راحوا يسترقون منظمون يعملوا رياضة رياضة السباق فتركوا يوسف عند المتاع كأنه صغير لا يقوى على السباق أتى الرجلين قالوا وما أنت بالمؤمنين ولا يكون أنتم قدر فعلت لو صدقت معه ما تطلع لعودته وقال